أنا أردت أن أختم، ولكن للتو جاءني سؤال عن، وهذا يتكرر، عن الذين يكفرون لمجرد أنه والله لم يتوفق بشيء. يعني مثلا سافر إلى الغرب، رجل سافر إلى الغرب فلم يتوفق هناك، فلم يتهم الغرب في عدله، اتهم الله. يعني هذا ممكن تصنفه عابد مال، وتصنفه عابد للرجل الأبيض، وتصنفه كل شيء. ومنهم من يعبد الله على خير، فإن أصابه خيرا، فإن أصابه شر فإن أصابه خيرا اطمأن. يعني هذا قديما كان الأعرابي يسلم، فإذا وجد نتاجه إذا وجد ماشيته نتجت قال هذا دين جيد، وإذا وجد الأمر قال تشاء. هذا الرجل كأن الله عز وجل يثيب الناس على الدنيا، وكأنه هو لا ذنب عنده ولا ذنوب ولا غير ذلك، ثم هو مستعجل بالفرج. يعني هذا الابتلاء، ونأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هذا ما يتضرع، يذهب يكفر من الطاغوتية التي في نفسه، يجحد كل نعم الله عز وجل لمجرد أن الله يحرمه من بعض الأمور التي كان يريدها، ولا يقول لعل الله حكمة أو لعلي أنا أذنبت، ولكنه يعني يجعل نفسه طاغوتا ينظر لله نظرة ندية. إما أن تعطيني كل ما أريد أو أكفر بك يا رب. رأيتم سخف كهذا؟ ألم أقل لكم فاقدي الأهلية، ناس لا يحسنون التفكير. يعني أنت ما تقرأ في القرآن كيف بعض أنبياء الله ابتلوا؟ أنبياء الله، الله عز وجل هذه الدنيا يعطيها لمن يحب ومن لمن لا يحب. هذا إبليس أطول المخلوقات عمرا، المخلوقات الحية ذات النفس، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يعني تجد بعض الناس في بعض البلدان يجلس يسب الله في الشارع، يسب الله، ثم بعد ذلك ينزل على نفسه الفضائل التي وردت في الأحاديث النبوية في بعض البلدان. تضحك على نفسك؟ أنت أصلا لست داخلا في الملة حتى تدخل في هذا. والله الكفار خير منك، كفار ما يسبون آلهتهم. فضائل الشام مثلا في زمن معاوية لم تجعل معاوية من معه خير من علي. هذه الفضائل المحددة في أوقات معينة ولأناس معينين وإلى آخره. حما تأتي تنزل، وهذا أيضا من العبثية، يعني ينظر إلى فضائل قطره، عاد هذا من التغليف، وهناك تغليف شرعي لكل حالة من الحالات. يعني مثلا الآن يأتيك يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إذا قلت له أن أساس العلاقة بين المسلم والكافر أنني أنا مسلم وهذا كافر وأنا أدعو للإسلام، يقول يا أخي الله عز وجل قال لتعارفوا، لتعارفوا. هذا فيما يجتمع فيه الكافر مع الكافر والمسلم مع المسلم. أما إذا المسلم إذا التقى مع الكافر فهذا أهم شيء. وقولوا للناس حسنا، أما السلف المفسرون يقولون قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله، وهذا التفسير بديهي بالعقلية السلفية، لأن أحسن شيء لا إله إلا الله. لكن في عقليتنا، عقلية ما بعد الاستعمار، ماذا نفهم من حسنا؟ صباح الخير، مساء الخير، مثل قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض، يعني انظر. يلا افرض فرضنا أن تفسيرك صحيح، يعني انظر في مخلوقات الله وتفكر بها وإلى آخره. بعد أن تتفكر مخلوقات الله تبارك وتعالى، ما الذي سيحصل لك؟ تؤمن بالله، توحده. طيب ماذا ستكون علاقتك مع الذي لم يبلغ علمك بالله؟ أليس توصل إليه هذا العلم وتدعوه؟ إن كان مشركا، إن كان مبتدعا، إن كان ضالا، إن كان زنديقا. لتعارفوا، يعني أنا أعلم على الكبسة الخليجية وهو يعلمني على مسخن، ولا يعلمني على البيتزات، ونسوي مع بعض تحدي أكل الكشري. هذا لتعارف، يعني الله عز وجل خلقنا لمثل هذا، لتعارف. وتجد محاضرة كاملة لتعارف، ثم لتعارفوا أن الله والله شيء عجيب، وجعلوا هذا فوق التوحيد فوق كل شيء، لنتعارف وفسيروا يعني روح انظر وادرس طبيعة الحشرات وطبيعة النمل وبعدين يعني هذا الصنع للصانع. طيب وبعدين خلاص عرفت انه النمل كذا وكذا ثم ماذا؟ اذا ما اثمر توحيدا، اذا ما اثمر تقديرا لعظمة الخالق وخضوعا، ما يفيد شيء. انت وكل الذي جهل شيء واحد.